الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: ثالثا، لا يكون لدليل الجزئية اطلاق بان كان مجملا من هذه الناحية. وكان لدليل، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: ثالثا، لا يكون لدليل الجزئية اطلاق بان كان مجملا من هذه الناحية. وكان لدليل الواجب اطلاق يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأسا. كان الكلام في انه متى تصل النوبة الى الاصول العملية. قلنا انما تصل النوبة الى الاصول العملية بعد عدم وجود دليل اجتهادي لا على اطلاق الجزئية ولا على عدم اطلاق الجزئية. والا لو كان عندنا دليل اجتهادي يقول ان السورة جزء مطلقة في حال التعذر أو عدمه، في حال النسيان أو عدمه، فإنه لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. وكذلك لو كان عندنا دليل اجتهادي يثبت عدم الجزئية في حالة النسيان، عدم الجزئية في حالة التعذر، من الواضح أيضا لا نصل النوبة إلى الأصول العملية. ذكرنا عدة حالات لذلك، انتهينا إلى الحالة الثالثة أو الوجه الثالث. لو فرضنا أن دليل الجزئية دليل جزئية السورة، لأنكم تعلمون مثلا الصلاة لم تثبت عندنا بأجزائها مرة واحدة، دليل قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، دليل قال إلا بتكبيرة الإحرام، دليل ثالث قال ركوع، دليل رابع قال السجود. نعم بعض الروايات أيضا أشارت إلى 4 أجزاء، بعضها إلى 5 أجزاء. فمن مجموع هذه الأدلة نحن انتهينا إلى أن الصلاة مركبة من 10 أجزاء. هسه الآن تارة أن ذلك الجزء الذي ثبت له دليل خاص، خب نرجع إلى دليله الخاص، تارة مطلق وأخرى مقيد، وثالثة ماذا؟ وثالثة مجمل لا فيه دلالة على إطلاق وجوب السورة للتعذر والنسيان، ولا فيه دلالة على عدم وجوب السورة في حالة التعذر أو النسيان، بل صار مجملا مرددا بين الإطلاق والتقييد. في مثل هذه الحالة هل تصل النوبة إلى الأصول العملية مباشرة أو لا تصل النوبة إلى الأصول العملية؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لا، أيضا هنا لا تصل النوبة، هنا لابد أن نرجع إلى دليل نفس الواجب. دليل الواجب ما هو؟ يعني الصلاة، لأنه نحن عندنا حكم وعندنا متعلق للحكم. متعلق الحكم ما هو؟ هو الواجب. والحكم ما هو؟ هو الوجوب. بينا فيما سبق الفرق بين الوجوب وبين الواجب. المولى عندما يقول أقيم الصلاة، هنا عندنا أقم هذا الحكم، وعندنا متعلق للحكم وهو الصلاة. الصلاة هو الواجب. هسه إذا كان دليل الجزئية كالسورة مثلا كان مجملا مرددا بين الأقل والأكثر، بين كون السورة جزء في حالة التذكر فقط، أو أن السورة جزء هذا الأقل، أو أن السورة جزء في حال التذكر والنسيان معا الذي هو الأكثر، ودار أمر الجزئية بين الأقل والأكثر. دليل الجزئية صار مجملا لا نعلم أنه يخرج يريد الدائرة الواسعة أو يريد الدائرة الضيقة. هنا عندما صار دليل الجزئية مجمل مباشرة نرجع إلى الأصول العملية، أو أن هناك خطوة قبل الرجوع إلى الأصول العملية لا بد أن نلحظ تلك الخطوة. هنا يقول السيد الشهيد لا توجد هناك مرحلة أخرى لا بد أن نطويها، عند ذلك نرجع إلى الأصول العملية. ما هي تلك المرحلة؟ قال أن ننظر إلى دليل نفس الواجب. يعني ماذا؟ أن ننظر إلى دليل الصلاة، أن الدليل الذي قال أن الصلاة واجبة مطلق أو ليس بمطلق. فإذا كان دليل الواجب، لا دليل الجزئية، فإذا كان دليل الواجب مطلقا، يعني ماذا دليل الواجب مطلقا؟ يعني يقول صلي مع سورة لو بلا سورة مطلق، يقول سواء صليت مع السورة أو بلا سورة فهي صلاة أو ليست بصلاة. نعم، شككت في أن القيام في حال العجز جزء أو ليس بجزء، دليل الواجب ماذا يقول؟ مطلق، يقول ليس بواجب، لأنه أنا أشك أن الصلاة واجبة مع القيام أو أن الصلاة واجبة أيضا تصح حتى مع عدم القيام. المولى لم يبين صحة الصلاة إلا مع القيام، فإطلاق دليل الواجب يقول بصحة الصلاة حتى مع عدم القيام. من هنا صار عندنا بحث عام ما مرتبط بمحل الكلام، جملة خارج عن محل الكلام، وهي أن هذه الآيات التي تكلمت عن الصلاة، عن الخمس، عن الزكاة، عن الحج، عن الصوم في القرآن الكريم، هذه يمكن أن نجري فيها مقدمات الحكمة ونثبت دليل ونثبت إطلاق الواجب أو لا يمكن، لأنه إذا استطعنا أن نقول الشارع أراد الصلاة الواجبة الشكل أراد بعد، يا صلاة فيها أربعة أجزاء أو خمسة أجزاء، المقدار الذي بيّن يجب، أما ما زاد على ذلك فنرجع إلى ماذا؟ إلى دليل إطلاق الواجب. الصلاة المولى قال لي صلي، لكن شككت أنه يريد مني صلاة مع الثوب الأبيض لو بلا ثوب أبيض، دليل الواجب ماذا يقول؟ يقول تجب الصلاة سواء كان مع الثوب الأبيض أو بلا ثوب أبيض، إلا إذا دل دليل على وجوب الصلاة مع الثوب الأبيض، عند ذلك نقيد إطلاق دليل الواجب. بحث مهم بين الأعلام في أن الآيات التي تكلمت عن هذه الأحكام وهذه الواجبات، صوم، صلاة، حج، زكاة، خمس ونحو ذلك، هذه في مقام البيان من هذه الجهة أو ليست في مقام البيان، أو لا نقف المسألة. قول يقول أن هذه الآيات فقط في مقام أصل التشريع بغض النظر عن بيان جزئيات ذلك المشرع، يعني أنها بيان للواجب بنحو القضية المهملة. وقول يقول لا، أن القرآن أيضا بصدد البيان، إذن يمكن أن نتمسك بإطلاقات القرآن الكريم فيما يرتبط بهذه الواجبات. هسه السيد الشهيد يقول إذا كان دليل الجزئية مجملا، يعني لم يعلم منه الأكثر أو الأقل، وكان عندنا دليل الواجب وكان مطلقا، يعني سواء مع السورة أو بلا سورة، خرج منه القدر المتيقن من دليل الجزئية ماذا؟ خرج منه وجوب السورة مع التذكر، خرج منه القيام مع الإمكان، وبقي الباقي تحت إطلاق دليل الواجب الذي يقول أن الجزئية ليست بشرط وليست بجوز. إذن لا تصل النوبة إلى الأصول العملية مباشرة، وإنما تصل النوبة إلى الأصول العملية إذا لم يكن عندنا دليل يثبت إطلاق الواجب. أما إذا كان عندنا دليل يثبت إطلاق الواجب، عند ذلك لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. ثالثا، ألا يكون لدليل الجزئية إطلاق، دليل السورة الذي أوجب السورة ليس له إطلاق وليس أيضا مقيد، ها، بأن كان مجملا من هذه الناحية لا يبين أن السورة واجبة في حال التذكر والنسيان أو واجبة في حال التذكر دون النسيان. أما وكان لدليل الواجب إطلاق، يعني ماذا؟ كان للدليل الذي أوجب الصلاة مثلا كان له إطلاق، يقتضي ذلك الإطلاق أو ذلك الدليل في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأسا سواء للمتذكر أو للناسي، للناسي فضلا عن المتذكر، للعاجز فضلا عن القادر، للقادر فضلا عن العاجز، للمتذكر فضلا عن الناسي. أساسا إطلاق دليل الواجب يقول هذا ليس بجزئين. خب نأتي إلى دليل الجزئية، قدره المتيقن ماذا؟ أنه جزء في حال التذكر، أنه جزء في حال القدرة، والباقي يبقى تحت دليلي، تحت إطلاقي دليل الواجب. كان يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأسا. ففي هذه الحالة إذا كان عندنا دليل يثبت إطلاق الواجب يكون دليل الجزئية مقيدا لإطلاق دليل الواجب. بأي مقدار يكون مقيد؟ مقيدا بالمقدار المتيقن. أنا أعلم أنه يجب إكرام العالم أعم من أن يكون فقيها أصوليا نحويا فيلسوفا أي عالم، وشككت أن المخصص أخرج فردين أو أخرج فردا واحدا، لابد أن نقتصر على ماذا؟ على القدر المتيقن. يعني ذاك المخصص قدره المتيقن الفرد الأول، أما الفرد الثاني فهو مشكوك فيبقى تحت العموم. هنا أيضا قال يكون دليل الجزئية مقيدا لإطلاق دليل الواجب بمقداره. خب دليل الواجب دليل الجزئية أي مقدار له؟ قال وحيث أن دليل الجزئية لا يشمل حال التعذر أو النسيان، لأن المفروض أنه مجمل، نأخذ بقدر المتيقن، فنقول نخرج من دليل الواجب من إطلاق دليل الواجب حالة التذكر، نقول السورة جزء في حالة التذكر، القيام جزء في حالة القدرة، وما عداه فهو باق تحت دليل إطلاق الواجب. فيبقى إطلاق دليل الواجب محكما في هاتين الحالتين، يعني في حالة التعذر أو النسيان. إذن تكون الصلاة بلا سورة في النسيان والصلاة بلا قيام في التعذر في حالة العجز تكون صحيحة، لأنه يوجد عندنا دليل لإطلاق الواجب ودالا ذلك الإطلاق إطلاق دليل الواجب ودالا على عدم الجزئية، يعني جزئية القيام أو السورة فيهما في حالة التعذر أو النسيان. نعم إذا لم يكن عندنا دليل، إذا لم يكن دليل الإطلاق دليل الواجب مطلقا، عند ذلك ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى الأصول العملية لنرى أنه داخل في المتباينين أو في الأقل والأكثر الارتباطيين. إذن هذا هو الوجه الثالث أو المورد الثالث الذي نرجع فيها إلى الأدلة المحرزة قبل الرجوع إلى الأصول العملية. وبهذا تم الكلام بحمد الله تعالى في الأصل الثالث من الأصول العملية. بعد ذلك ننتقل إلى الأصل الرابع والأصل الأخير من الأصول العملية، وهو بحث الاستصحاب الذي هو بحث كما تعلمون طويل الذيل أيضا. شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى كان يقول بأن علماء الأصول عندما اشتغلوا على رواية واحدة من حيث المضمون رواية واحدة لا تنقض اليقين بالشك، انتم عندما ترجعون يشوفوها هاي الاربع خمس روايات مجموعا تدور حول هذا المحور لا تنقض اليقين بالشك، عندما اعملوا فكرهم وقدرتهم العقلية من هذا المقطع الواحد استخرجوا بحثا لمدة 6 سنوات في الحوزات العلمية، تجمعوا ابحاث السطح وابحاث الخارج في الاستصحاب، شوفوا اقل من 5 سنوات، يعني اصول مظفر ورسائل وكفايه، هذا اللي مو اقل من الاستصحاب 4 سنوات تقرؤون، ثم ضيفوا عليه 2 سنين هذا اقل ما يمكن في الاستصحاب يقرا في بحوث الخارج، مجموعان 4 أو 5 إلى 6 سنوات وهي مقطع واحد لا تنقض اليقين بالشك. ثم كان يتأسف يقول يا ليتهم أيضا أعملوا هذه القدرة في الروايات التي وردت في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، في الروايات التي وردت في العقائد، في الروايات التي وردت في التوحيد، في الروايات التي وردت في المعاد. خش قد احنا عندنا روايات بهذه المضامين، في المبدأ، في المعاد، في النفس، في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به. شلون يصير هذا؟ كيف يمكن الإنسان يصل إلى هذا المقام؟ عندما يسمع يسمع بسمع الله، عندما يبصر يبصر ببصر الله. وأنتم تعلمون بعد الإنسان إذا أبصر ببصر الله يخطئ أو لا يخطئ؟ بعد لا يخطئ، لا معنى للخطأ، لأن الخطأ الإنسان إذا أبصر ببصره القاصر الناقص غير المعصوم المخطئ غير المصيب. أما إذا أبصر ببصر الله بعد، هل يمكن أن يخطئ؟ لا يخطئ. بل هذا في روايات بتعبيرهم روايات قرب النوافل، عندك روايات قرب الفرائض التي هي أعلى درجة من قرب النوافل. ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض، ماذا يقول؟ حتى أحبه، فإذا أحببته كان سمعي الذي أسمع به، مو أكون سمعه الذي يسمع به، لا، يكون هو سمعي الذي أسمع به، ويكون هو عيني التي أبصر بها، ويكون ويكون. هسه لماذا هي أعلى مرتبة من تلك؟ باعتبار أنه هناك إلى الآن ماذا أكو؟ أكو هو وأنا، أكو كنت سمع أكو، هو موجود بعد هناك، الفناء بعد مو كامل، أما هنا بعد هو ما موجود، إنما يكون ماذا؟ يكون سمع الله، يكون بصر الله، يكون عين الله. وهي روايات صريحة عندنا أن الأمير سلام الله يقول أنا عين الله، أنا عين الله، مو الله عيني، ها، أنا عين الله. إذن هذا يشير إلى غير مو ذيك المرتبة التي هي قرب النوافل، وإنما يشير إلى مرتبة قرب الفرائض. فبينكم وبين الله ماكو واحد من عدنا، أكو واحد من عدنا لا يريد الوصول إلى هذه المقامات، ولكنه الآن يسأل كيف شلون يعني شو نسوي؟ خو نصلي خد نصلي، نصوم خد نصوم، مستحبات خد نسوي مستحبات، لكن ما يجي ليش أخو؟ شنو الخلل وين؟ إما أن هذه الروايات التي وردت وهذه الوعود التي صدرت منهم هذه أعوذ بالله أن تكون غير صادقة، غير صادقة، هذه غير مطابقة للواقع، هذه منحولة عليهم، مع أنها الروايات بإجماع الطرفين، ها، بإجماع الفريقين من العامة والخاصة هذه الروايات. طبعا في قرب الفرائض موجودة عند العامة أكثر، هي موجودة عندنا عند الخاصة، أما في قرب النوافل لا. طب شنو الطريق إلى هذه؟ يقينا علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم لو أعملوا هذه القدرة الأصولية، لو أعملوها في روايات المبدأ والمعاد والنفس، وكذلك في السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، لخرجت عندنا كنوز. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول كلما قرأتم آية قفوا عندها، لأن فيها خزائن علم الله. هناك بها خزينة مولانا، لا تقرأها شكل بسرعة بسرعة، بينك وبين الله انت من تدخل فد معرض وشوف كل غرفة من هذه الغرف مجللة بأشكال وبأنواع الأشياء، انت مباشرة تجي تمر عليها مرة الكرام، لو تقف عند كل غرفة غرفة ماذا تفعل؟ قل إمام سلام الله عليه يقول هذه آيات القرآن كل واحدة منها خزينة من خزائن الله سبحانه وتعالى، انت عندما تصل اليها لا تمر عليها مرور الكرام، افتح باب الصندوق ثم انظر الى محتويات ذلك الصندوق، افتح الآية ثم انظر الى محتويات تلك الآية، تجاوز الظاهر ثم انظر الى حقائق تلك الآية التي تريد ان تتكلم معك. هذه روايات اهل البيت سلام الله عليه، ليش مولانا لابد هذه لا يوجد أي حديث عنها في حوزاتنا العلمية؟ لماذا؟ وحقكم نحن عندما نأتي إلى العقائد نجد أن علماءنا قدس الله أسرارهم لا يختلف عن أي إنسان عامي فيما يرتبط بالعقائد. أنت عندما تسأله عن مسألة عقائدية مباشرة يرفع الكتاب يقرأ لك رواية من البحار. هذا هو منهج العلمي هذا في العقائد. إذا واحد من الجالسين لو سئل عن مسألة في الفقه وفتح كتاب الوسائل وأجاب، ماذا يقال عنه في مثل هذه الأزمة؟ يقال عالم لو يقال جاهل. ها؟ الفقيه ماذا يقول له؟ أنت عالم؟ ويقول له أنت جاهل. أصلا أنت ليش ترجع للوسائل؟ ليش تعلي بها الإشكال؟ شنو وظيفتك أنت ترجع للوسائل؟ وإذا رجعت إلى الوسائل لابد تشوف الوسائل من الأول إلى الآخر، وشوف مستدرك الوسائل من الأول إلى الآخر، وشوف الكتب الأربعة من الأول إلى الآخر، وشوف البحار من الأول إلى الآخر، وشوف الكتب المصنفة في الأحاديث من الأول إلى الآخر. مقدار جهدك إذا ذاك الوقت تستطيع أن تقول الحكم في ذلك المسألة التي سئلت عنها. أما مما يؤسف له تجد خطباءنا، تجد علماءنا، تجد المتصدين مولانا يصعد على المنبر يتكلم في المعاد. هسه هذا المعاد شو نتكلم فيه؟ اليوم جايب في الكتاب في الرواية من كتاب البحار يقرأ الرواية ويشرح عليه يقول هذا علم المعاد. أو الخطيب، خطيب العالم ما أنها. أما هذول خطباء الجهلة، هذول مو خطباء، هذول ببغاوات، هذول يسمعون كاسيت يحون يصعدون المنبر يتكلمون في شيء. خطيب العالم ما أنها ماتنا تجدوا بأنه يريد يصعد المنبر ومراجع لأربع روايات في الكافي في في في كذا، يتصور خوض يستطيع أن يعطي رأيا في مسألة عقائدية. بل أكثر من ذلك من يدعي أنه يريد أن يدرس عقائد، يدرس عقائد. هسه أنت لو تسأله بأنه مولانا المباني الموجودة بيدك ما هي؟ أنت مراجع كل الروايات؟ ما مراجع كل الروايات. طبعا لا يقول قائل سيدنا أنتم بتدرسون عقائد أنتم مراجعين كل الروايات. لا مولانا أنا ما مراجع كل الروايات، ولكنه أنا منهجي مو روائي في فهم العقائد، أنا منهجي عقلي في فهم العقائد، والرواية إنما أجعلها مؤيد للمسائل العقائدية. وإلا أنا معتقد بأن المسألة لابد أن تحل من الأصل، من المبنى العقلي، ثم نأتي إلى الرواية ونسترشد بها أو نجعلها كمؤيد. ذولاك اللي يدافعون عن المنهج الروائي، ذاك اللي ذولاك اللي يدافعون أنه العقيدة لابد أن تؤخذ من الكتاب والسنة. فلسفة عقل يقول هذا كله ما له علاقة، نشوف الكتاب والسنة ماذا يقولون في المسألة. والله بالله أنا ما مخالف في هذا أن الكتاب والسنة، ولكن هذه الكبرى الصغرى شنو الكتاب والسنة؟ فقط أنت فد آية أجت بذهنك معناها تجي تقول هاي العقيدة؟ أو لابد أن تراجع كل القرآن وكل رواية أهل البيت. ثم هذه ثم بعد أشكل إذا أضفناها، وهو أنه إذا احتملت أنه في روايات العامة أكو روايات ما موجودة في كتب الخاصة، هذا الفحص مالك غير تام، الفحص غير تام، إلا أن يحصل لك جزم يقين قطع ودون إثباته خرط القتاد أنه في كتب العامة وأحاديث العامة وروايات العامة ولا توجد رواية يمكن الاستهداء بها. هو الدعوة واقعا عهدتها على مدعية. منين أنا الجزم من أين يحصل؟ فلهذا الإخوة يلتفتون لهالنقطة لا أقل فد مقدار من عمرهم يصرفوا مولانا في العقائد فد مقدار 10 ساعات مولانا خلي الأصول والفقه، وساعة يخلي العقائد ساعة عشف مولانا يشوف بأنه الآن كم درس يأخذ في المقدمات في السطوح، وشوفون في 7 سنوات يبقى في السطوح، ف10 سنوات من أقل يبقى في الخارج، مجموعة قصة 15 إلى 20 سنة. هذا 15 إلى 20 سنة سنويا لو يريد يقرأ 100 درس أو 120 درس شوفوا إيش قد يصير. هسا أنا ما أقول هذا النيكة كلها مات بمقدار يروح يقرأ عقائد فلسفة علوم عقائدية، لا، أخلاق سير سلوك، لا، عشر منها مات أنا يخلي وقت لهذه المطالب ليعرف أن المعارف أهل البيت ليست مقتصرة على الفروع، فإنهم لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. ومحاسن الكلام ترى اطمئنوا، ترى مو في الفروع، ها، لأن الفروع هذه موجودة في كل مكان، موجودة في العامة. شنو ما عندهم فروع مولان؟ ها، عندهم هواي فروع، ولعله بعض الفروع اللي الآن دي يفرعوها العامة دي تيجي من غير لا نعلم وين دي تيجي. إلى كتب الفروع عندك. الإمام سلام الله يقول لو عرفوا محاسن كلامنا، يعني لو عرفوا معارفنا المرتبطة بالمبدأ، بالتوحيد، بالمعاد، بالنفس، بالسلوك إلى الله، بالأخلاق، عند ذلك تجدهم بأنهم يتبعون الناس مو أعداءنا. ولكن خوب تقصير منكم، أنتوا طلابنا، أنتوا تلاميذنا، أنتوا حوزاتنا العلمية اللي تعيشون بصدقات رؤوسنا أيضا، لأنه نحن نعيش بصدقته مال الحجة سلام الله عليه. الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله تعالى كان يشكل في هذه الأيام الأخيرة على أولئك الذين يستنكفون أن يأخذوا من سهم الإمام. يقول بعض لا يأخذ سهم الإمام، من تسأل يقول لا أنا أترفع عن أخذ سهم الإمام. هو كان يشكل على هؤلاء، يقول بأنه أنت وجودك صدقة منه، فكيف لا يكون رزقك صدقة منه؟ أصلا وجودك هو واسطة في الفيض بالنسبة إليك. أنت إذا تترفع هناك هناك مترفع، يعني تكون عدل. أولاه لساخت الأرض بأهلها. أصلا أنت كل ما عندك من وعندك. أسأل الآن نوصل إلى المال جناب كركين، طبعا هذا ليس عادة ليقول يقول مولانا أصرفوا من سهم الإمام، لا مو هالشكل، للموازين الشرعية والإسقاط الشرعي. أدلة الاستصحاب، أنا إن قدمت هذه المقدمة ستجدون أن في الشهيد رحمة الله تعالى عليه يتعامل مع هذه الروايات الوارد في الاستصحاب تعامل كأنه هو الذي من اللوح المحفوظ. يعني لو هذه الكلمات وهذه الحروف كالقرآن لا فرق بينهما، إذا كان يريد الإمام هكذا قدم الحرف أخر الحرف، يتعامل تعامل النص القرآني، مع أن المبنى اللي عند الأعلام في علم الأصول هو ماذا؟ أن هذه الروايات ملقاة لمن؟ ها؟ ملقاة للخواص لو ملقاة للعوام، ملقاة للجمال والبقال لو ملقاة للمتخصصين. كل العوام إذا كانت ملقاة للعوام عند ذلك بعد خب لابد أن يطبق عليها أيضا ماذا؟ قانون يختص بهذه الأعراف، مو القوانين التي لو قدم حرفا أخر حرفا. ما هي النتيجة؟ ستجدون بأن الدقة التي يعملها السيد الشهيد في روايات الاستصحاب إلى أي مقدار. طبعا هو أوسع من كتب في الاستصحاب، أوسع من كتب في الاستصحاب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو في عمره الشريف رحمة الله عليه لم يدرس إلا دورة واحدة. ها يعني هذه الدورة التي هي بأيدينا من الاستصحاب هذه الدورة الوحيدة التي صدرت منه رحمة الله عليه، بخلاف الأبحاث السابقة في مقدار منها إلى بحث الاشتغال. سيد الشهيد مدرس دورتين، الدورة الأولى والدورة الثانية، لأن سيد الشهيد في الدورة الثانية انتهى إلى تنبيهات الاشتغال وبعد ذلك حجز في البيت و استشهد رحمة الله عليه. أما هذا الاستصحاب فهي الدورة السابقة، تعارض الأدلة فهي الدورة السابقة. عد أنتم تحسبوها يعني هذه أدلة بحث الاستصحاب بحث التعارض، هذه في أعمار 29-30-32 في هالأعمار السيد الشهيد معطي هذا الاستصحاب الذي تجدون الآن عمقه بهذا المقدار. قال أدلة الاستصحاب، الاستصحاب تارة يبحث عن تعريفه وأخرى يبحث عن تمييزه عن القواعد الأخرى التي ذكرت، وثالثا يبحث عن الأدلة التي تثبت الاستصحاب. مجموعة من هذه المقدمات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أشرنا إليها في الحلقة الثانية فلا نعيد. فلهذا يقول الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة عندنا، طبعا وقد فصل الشيخ فيها، وقد فصل الشيخ الأعظم فيها تفصيلا ما بعده تفصيل. الإخوة اللي قارئين الرسائل لعلهم من يصلون إلى الاستصحاب في المقدار منه يترك، ما أدري قارئين الرسائل أو لا، في المقدار يترك، وهو ينقل 11 قول في الاستصحاب الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، ويذكر أدلتها ومناقشاتها. وعادة الآن في الحوزات العلمية بعد لا تقرأ تلك الأقوال ومناقشاتها لأنها من قبيل تعد في عداد تاريخ العلم لا في عداد نفس العلم. يعني الاستصحاب مر بهذه المراحل التي وصل إلى بأيدينا في أيامنا هذه، أنه لا الاستصحاب ليس قاعدة عقلية ولا قاعدة من مستفادة من السيرة العقلائية ولا وإنما قاعدة مستفادة من الأدلة الشرعية الموجودة بأيدينا. الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، وقد تقدم في الحلقة السابقة الحلقة الثانية الكلام عن تعريفه والإنصاف أنه بحث قيم هناك، لأنه نحن ذكرنا في الحلقة الثانية بأنه التعريف الذي ذكره هو والتعريف الذي ذكره السيد الخوئي والمناقشات التي ترد على التعريف كلها ذكرها السيد الشهيد في الحلقة الثانية، وهذه ذاك المورد من الحلقة الثانية مما تفوق في الحلقة الثانية الحلقة الثالثة، لأنه الأبحاث المرتبطة ببحث الخارج ببحث تقريرات السيد الخوئي مذكورة هناك. أنتم ارجعوا إلى الحلقة الثانية وانظروا إلى المناقشات التي ذكرها السيد الشهيد لتعريف السيد الخوئي للاستصحاب، تجدون جميعا موجودة في الحلقة الثانية. ففيما يرتبط بتعريف الحلقة الاستصحاب في الحلقة الثانية لعله فوق مستوى الحلقة الثالثة أيضا، قال: والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين والشك الساري، والتمييز بينه وبين قاعدة المقتضي والمانع على تفصيل تقدم بيانه في محله، إلا أن المهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة الأصولية، ولما كان أهم أدلتها الروايات. إذن معنى ذلك أنه للقاعدة توجد أدلة أخرى كالسيرة العقلائية كالعاقل الدليل الأول العاقل، الدليل الثاني السيرة العقلائية، الدليل الثالث ما هو؟ الروايات. وهناك بحوث مفصلة لبيان العاقل، دليل العقل إثبات الاستصحاب، دليل السيرة العقلائية لإثبات الاستصحاب. المقدار الذي كتبته عن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بالدليل الأول والدليل الثاني يقع في حدود هذا القطع الموجود عندي في حدود 35 صفحة موجود، والسيد الشهيد الهاشمي أيضا يشير إليه بنحو الإجمال في تقريرات بحثه. يقول: ولما كان أهم أدلتها الروايات، فسنعرض فيما يلي عددا من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة، لأنه تارة يستدل بالاستصحاب كقاعدة خاصة في باب من الأبواب كباب الوضوء مثلا، يعني أنه الإنسان إذا كان على يقين من الوضوء وشك في الحدث يستصحب بقاء الوضوء، أو كان على يقين من الحدث وشك أنه توضأ ولا يستصحب بقاء الحدث، تارة هذا يقول لا هذا محدثنا، هذه قاعدة خاصة في مواردها الخاصة، وإنما نريد أن نبحث ماذا؟ في الاستصحاب كقاعدة عامة غير مختصة بباب دون باب، وهذا هو البحث الأصولي، لأن البحث الأصولي هو الذي يتعرض للعناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي. أما إذا صارت مختصة بباب دون باب عند ذلك لا معنى لإدخالها في علم الأصول إلا استفرادان. قال: التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة، الرواية الأولى وهي مضمرة، هذه الرواية السيد الشهيد أشار إليها في الحلقة الثانية وبين مضمونها وما يرد عليها من المناقشات والنقوض والإبرام، فلهذا هنا أيضا يمر عليها مرورا سريعا ويوكل تحقيق المطلب إلى الحلقة الثانية. المهم هي الرواية الثانية. قال: رواية زرارة وهي مضمرة لا يمكن الاعتماد عليها من حيث السند ضعيفة، فلهذا هي معبر عنها برواية زرارة، بخلافه في الرواية الثانية فإنها صحيحة وعبرت في الكلمات عنها صحيحة أيضا مع أيضا تأمل في السند موكول تحقيقه إلى دراسات أخرى. قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان خفقتان عليه الوضوء؟ هذه النومة نومة السنة التي تأخذه. فقال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. هذا فد مطلب مولانا من معاجزهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه كيف يعقل النفس إذا نامت كيف يعقل مرتبة منها تنام مرتبة منها لا تنام؟ شنو النفس متعددة، هي النفس واحدة لو متعددة؟ أنت عندما تقول أنا تواحد لو متعدد، ها لحد شون مولانا تنام العين ولا تنام الأذن؟ شون المتصور هذا المعنى؟ وهو أنه طبعا العين مو مرادا من العين يعني هذه، ها مو مراد هذا، يعني القوة الباصر عند النفس، وإلا هي التي تبصر والتي تنام وتجلس، خمول البدن الذي يبصر ينام يجلس، وماذا هي النفس. وإلا إذا مات الإنسان أنت بعد لا تقول إذا كان مغمض العينين تعبر عنه نائم أو لا تعبر، ها؟ تقول نائم أو لا تقول؟ لا تقول. لماذا؟ لأنه صار بحكم الجماد أصلا، هذا إنسان بحكم ما كان، بعلاقة ما كان، هذا تعبير عنه أنه إنسان، هذا تعبير مجازي، بحكم ما كان، بعلاقة ما كان، هو إلا مو إنسان، هذا الجماد على صورة ماذا؟ إنسان. فلهذا أيضا لا يتصف بأنه نائم، جالس، قائم، عالم، جاهل، لأنه ماذا؟ لأنه هذه الصفات من قبيل العدم والملكة، فلا بد أن يكون قابلية موجودة حتى يتصف، هنا القابلية غير موجودة. إذن النوم، الجلوس، القيام، الذهاب، الإياب، هذه كلها لمن؟ هذه للنفس، وإنما تنسب إلى البدن نسبة باعتبار أنها هي الآلات التي تؤديها البدن. ينقل عن سقراط هذه المقولة اللطيفة، قيل له إذا مت أين ندفنك؟ قال إذا وجدتموني فادفنوني أينما شئتم. قال إن وجدتموني فادفنوني أينما شئتم. أنا مو ذاك سقراط، بحث سقراط راح إلى عالم آخر، هذا كان يوما ما بدن سقراط، مو الآن سقراط، وإلا يصح سلبه عن، تستطيع أن تقول ليس بسقراط حقيقة. فلهذا في كلمات أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام، في كلماته في آخر أيامه، في آخر ساعاته عليه أفضل الصلاة والسلام، تعبيره جاوركم بدني، وإلا أنا حكم كنت هنا، أنا في عالم القدس، ولكنه من حيث البدن، وهي مرتبة من وجوده أيضا، لأن الكامل لا بد أن تكون له هذه المرتبة، وإلا لو لم تكن له هذه المرتبة يكون ناقص. الكامل أن تكون له مرتبة المادة أيضا، يكون الإنسان الكامل، ويكون الكون الجامع. أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ إذن مرتبة المادة ما يحتاج إليها، وإلا صار ناقصا الإنسان الكامل. جاوركم بدني كم يوم كان معكم، وإلا فأنا كنت في روح وريحان. يعني انت جنابك سيدي ما كنت تتألم هنا؟ يقول ليش مولانا، منو قال انا ما اتألم؟ منو قال بانه انا ما افرح؟ هذه كلها موجودة، لكن هذه لمرتبتي، لنفس التي في هذه الرتبة، لا لجميع مراتبي، وإلا لي مراتب اخرى. تقول لي سيدنا شنو معقول فد موجود له مراتب؟ احفظ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن. اذا النفس لها مرتبة واحدة ولها مراتب متعددة، ها؟ لأنه إذا مرتبة واحدة لو تنام جميعا، لو ماذا؟ لو لا تنام جميعا، ويستحيل أن تنام ولا تنام، جمع بين النقيضين، قد تنام ولا ينام. ولا أتذكر أن أحدا ملتفت إلى هذه النكتة في هذه الرواية الشريفة. شوفوا علماءنا باعتبار أن الغرض الأصولي ما لهم وين متعلق؟ بذيك المقاطع الأخرى، فلهذا هذا المقطع أصلا ولم يتعرضوا له، لا بإيجاب لا بسلب لا ببيان، لا لا لا أبدا. أصلا هذا المقطع شنو معناه؟ أبدا ما مبين في كلماتهم. وقطعا لو تعرضوا لهذا المقطع وبحثوا عليهما وبحثوه كما بحثوا، ولا تنقض اليقين بالشك، مولانا كان وصلتنا نظريات في علم النفس ما بعدها نظرية، ولكنه مما يؤسف ترك هذا المقطع وأخذنا فقط يا مقطع لا تنقض اليقين بالشك، وجدت عندك 11 حول في الاستصحاب. هذه كلها منين نستفيد؟ من هالرواية هم مكان الأخ. هذا اللي أقول بأنه لابد يصير هي عمل على الرواية، عمل على الرواية، على الرواية. وبحمد الله تعالى أن حكماء مدرسة أهل البيت، فلاسفة مدرسة أهل البيت، بحمد الله تعالى ذهبوا واشتغلوا على هذه الروايات، واستخرجوا منها ما ينبغي الاستخراج، أمثال صدر المتألهين، أمثال السيد الطبطبائي، أمثال السيد الإمام الخميني، أمثال هذه الطبقة، اطمئنوا، اشتغلوا على هذه الروايات ووصلوا إلى ما وصلوا. أستاذنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى كان يقول أن التلامذة الحقيقيين في المعارف في المبدأ والمعاد، التلامذة الحقيقيين لأهل البيت هم الفلاسفة والحكماء. فلاسفة وحكماء طبعا مرادنا مو حتى العوام، حتى العامة منهم، لا لا، مرادنا حكماء الإمامية أمثال صدر المتألهين، أمثال قمشئي، أمثال هالطبقة حسن زاد آملي، هالطبقة من الحكماء، هؤلاء هم تلامذة أئمة الحقيقيين في معارف التوحيد والمبدأ والمعاد والنفس. هذا مو معنى أنه غيرهم مها، إثبات شيء لا ينفي ما عداه. والفقهاء أيضا ماذا؟ تلامذتهم وين؟ في الفروع، هم تلامذتهم الحقيقيون. ولكن بعد أحد لا يبخس حق الآخر، ها إذا صار هو تلامذة تلميذه في الفقه بعد لا يقول له أنت جاهل كافر، أنت في حدود وغيزك أيضا احترم الآخرين، وبمقدار ما تحترم الآخرين أيضا سيحترموك. فلهذا تجد أن الحكماء إنصافا، هسه ما أريد أقول جميعا، في الأعم الأغلب احتفظوا بوظيفتهم فيما يرتبط بالمعارف والمبدأ والمعاد والإمامة والنبوة ومعارف الولاية، قالوا ما قالوا، ولكن عندما كانوا يأتون إلى مسائل الفروع تجدهم مقلدين. والإنصاف أنه هذا هو حق المطلب. ليش؟ لأنه هو في الفروع مجتهد لو مقلد، ها مقلد، وهو مقلد الرجل. فلهذا ينقل أن الحكيم السرزواري كان مقلد الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى، مقلد ويرجع إليه، وفي الاحتياطات يرجع إليه كلها. ولكن مما يؤسف له القضية مو معكوسة، وهو أن الفقهاء مع أنهم فيما يرتبط بتلك المعارف هم ليسوا من المجتهدين قطعا، ما أريد أقول، ولكنه في الأعم الأغلب منهم، ولا يدعي أيضا، لا يدعون أيضا هم نحن مجتهدين في تلك المعارف، ولكن مع ذلك ليسوا بمقلدين، مع أنهم رجعون إلى أهل الخبرة، بل يبقون على رجوعهم في روايات المعارف. قال قد تنام العين ولا نام القلب أذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب جب الوضوء. يقول الإمام سلام الله لابد تنام حتى يجب الوضوء، أما إذا نامت العين ولم ينم القلب والأذن يجب أو لا يجب؟ قال لا، لا يجب. قلت فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، يعني لم يحصل له علم به، قال لا حتى يستيقن أنه قد نام. إذا استيقن أنه نام عند ذلك هذا مو علامة على أنه نام، إذا حرك إلى جنبه شيء ولم يحصل له به علم هذا مو دليل على تحقق النوم، لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا إذا لم يجئ من ذلك أمر بين فإنه على يقين من وضوءه. فإذا هذا الذي أخذته الخفق والخفقتان ولم تنم العين والأذن والقلب يستصحب بقاء الوضوء أو لا يستصحب؟ قال نعم، إلا إذا جاء أمر بين عند ذلك ينقض اليقين باليقين، وإلا فإنه على يقين من وضوءه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقض اليقين بيقين آخر. صدر الرواية كما تعلمون في أي مورد؟ في الوضوء. إذن إذا أردنا أن نجعل الرواية قاعدة عامة لابد أن نقول ولا تنقض اليقين. هذه الألف واللام مو ألف لام عهدية، وإلا إذا كانت هذه الألف واللام لام العهد يعني ذلك اليقين في الوضوء، بعد لا تكون الرواية دالة على قاعدة عامة في الاستصحاب، وإنما تكون دالة على قاعدة خاصة في باب، فتكون من قبيل قاعدة الميسور الخاصة الواردة في باب الوضوء. إنكم تعلمون قاعدة الميسور إما عامة وهي التي إذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتوا، رواية نبوية ورواية علوية على الخلاف الموجود فيها تامة سندا ودلالة أو لا، وعندنا رواية خاصة في باب الوضوء، وهي أنه مولى آل سام يسأل الإمام سلام الله عليه انقطع ظفري فماذا أفعل؟ قال هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، وما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح على المرارة على ذلك الشيء الذي كان. يسموها قاعدة الميسور الخاصة. حتى إذا وجدت أن البعض يستدل بقاعدة الميسور في باب الوضوء لا تتصور بأنه هذا يقبل قاعدة الميسور مطلقا، لأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ينكر قاعدة الميسور العامة ويؤمن بقاعدة الميسور الخاصة، ولا تنافي، هذا دليل وذاك دليل عام. هذه الرواية إنما دليلا على القاعدة، على القاعدة العامة، إذا قلنا أن الألف واللام ماذا؟ تفيدان الاستغراق، تفيدان الجنس، تفيدان العموم، ولا تنقض اليقين، أي يقينين؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذه الرواية الأولى وفي بيان أن هذه الألف واللام تفيد العهدية أو تفيد الاستغراق، قال: وفي مقام نفي العهدية وإثبات العموم يبين عدة تقريبات. التقريب الأول: وفيه مسالك، وكل مسلك وفيه احتمالات. هذا التقريب الأول. إلى أن ينتقل مولانا بعد كل هذا الكلام، بعد 10-15 صفحة، ينتقل إلى التقريب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. بعد ذلك يدخل بهذه التقريبات أن هذا الألف واللام، ألف لام العدل لو ألف لام الإق. شوفوا واقعا عمل جبار هذا، ولا تصورون بأنه هذا التقريب يعني جهد، ما أريد أقول ألف سنة من عقول علماء أصول والف، لا أقل جهد 200 سنة من العلماء، 200 سنة النهار يشتغلون إلى أن مستخرجين هذه التقريبات لسيد رحمة الله تعالى عليه، يحاول هنا أن يحصيها. ولعله لا يوجد كتاب آخر مستقرس تحصي جميع هذه التقريبات بهذا النحو مفصلا. هذه الرواية الذي يتكلم السيد الشهيد هنا على نصف صفحة، الرواية مولانا تبحث من صفحة 36 هذه الرواية إلى صفحة 65، 30 صفحة أكو بهذا القطر. سيد الشهيد متكلم في هذه الرواية اللي متكلمنا عليها صفحة ونصف، وهنا نصف صفحة. وقلت لعله أفضل من تكلم في الاستصحاب وأفضل من تكلم في تعارض الأدلة. محمد الشيخ محمد جواد مغنية كان يقول: اللي يسأل عن أعلمية السيد الشهيد عليه أن يرجع إلى كتاب تعارض الأدلة. هو يقول نبوغ السيد الشهيد تجلى في كتاب تعارض الأدلة والإنصاف كذلك. وهذا الرجل رجل رحمة الله تعالى عليه كتبه من العمر 32 سنة هذا الكتاب مكتوبها تعارض الأدلة. أنا يوم بخدمته رحمة الله تعالى عليه سألته، قلت له: سيدنا، بأنه هذه المباني التي أنت وصلت إليها متى زمانها، يعني شو وقت؟ قال: سيدنا، هذه المباني اللي الآن أنا في الأربعينات من عمري دا أبينها، أصولها أطرها العامة قواعدها دون 20 قد تمت عندي، وإلا الآن أنا فد مطلب جديد على ما بين قبل 20 عام ما عندي. نعم عندي تنظيم إلى ترتيب إلى تحقيق إلى وجوه إضافية إلى، وإلا دون 20 قد تمت هذه المباني. كتاب فروع العلم الإجمالي، هذا الكتاب مكتوب دون 20، اقرأوا أنتو. كتاب فدك في التأريخ السيد الشهيد، هذه في تعطيلة صيفية عمره 16-17 سنة كاتب الكتاب، اقرأوا شوفوا التحليل الموجود في هذا الكتاب على أي مستوى. شوفوا كاتب إلى الآن أحد في تأريخ فدك وفي مسألة دي فدك إلى الآن إلى يومك هذا أجود من هذا. كتاب اقتصادنا مكتوب في 10 أشهر عمر. فالإنسان واقعا من أمامه هيجي فحول هيجي نوابغ لعله يصيبه اليأس. مولانا تأخذ لها الشكل وإنسا عدي لاحق لنا، أنا أمرنا 30-40 سنة بعد نبدأ نقرأ حلقة ثانية وحلقة ثالثة وإن صارت القطوة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. هذه قاعدة الميزور في من أفضل القواعد، ولكن ما مرتبطة بالفقه، لأنه هذه القاعدة مولانا في المعارف، هذه القاعدة في السلوك إلى الله في الأخلاق، وقع على إنصافا قاعدة جيدة، ولكن الذهن الفقهي لأنه ما يتصور إلا فقه، وين الرواية خلاها وين في الفقه؟ فقط لا أتركها قلصت، لأنه إحنا في الإسلام ما عندنا فقه. مولانا في الأخلاق والسلوك سبحانه وتعالى وما لا يدرك كله لا يدرك له. تقول ميزور بالمعسور، أنت أفضل أنه تقف آخر اللام، قال 9-3-3 تصعد ياهو من هنا أفضل. فسيت متى تصعد أن تأخذ حبل الولاية، حبل الله ممدود ما بين السماء والأرض، الحبل ما تستطيع أن تأخذه وتعد به إلى قب قوسين أو أدنى. رسول الله أخذ صعد ملك، فسيت متى تقدر تصعد ناسا، يعني ألزم الحبل وأوقف بعد ما أصعد هيج؟ خلاف العقل، يعني خلاف الدليل العقلي. بعض يتصور بأن التمسك بأهل البيت يعني مولانا تتمسك بالحبل توقف هالشكل. الشيخ جواد يقول مولانا هم الحبل من يدزول الواحد، هو ليش يطولك حبل؟ غير انت فد مكان جوه ويطوك حبل حتى يصعدوك، وإلا إذا انت مساوي لك وحبل ما ينطوك. هذا تعبير الحبيل وأنه ممدود ما بين السماء والأرض، هذه كلها أنه يا أنت في بئر الظلمات، أنت في أدون العوالم، هل تريد نصعد؟ تصعد إلى أعلى العوالم، تصعد إلى عالم القدس والنور والملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. خب يعطوك حبل، الحبل هذا شو تسوي به؟ أنت توقف وتلزمه وتوقف، لو تلزمه وتصعد. ولابد أن نأخذ ونصعد بالمقدار الذي يمكن. فقط أقرأ هذا المقطع لأنه بيانه مفصلا متقدم في الحلقة الثانية. تقريب الإسلام أنه حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاض الوضوء تمسكا بالاستصحاب. خب هذا في باب الوضوء. خب في غير باب الوضوء قال وظهور التعليل في كونه، يعني ولا تنقض اليقين بالشك، في كونه بأمر عرفي مركوز. هذا الإمام سلام الله عليه عندما قال وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين بكثير. قلنا احتمالات متعددة موجودة في أن الجزاء ما هو، الشرط ما هو، احتمالات ثلاثة في ذهني أو أربعة، أشرنا أن الجزاء والشرط في هذه الجملة أين. واحدة منها أن الإمام سلام الله عليه يعلل بأمر ارتكازي عرفي. فإذا كان يعلل بأمر ارتكازي عرفي، قرأنا في علم الأصول أن العلة تضيق وتوسع، بعض الأحيان أن العلة تضيق وبعض الأحيان أن العلة ماذا؟ توسع. هنا من الموارد التي تكون العلة ماذا؟ موسعة للدائرة، مو مختصة بباب الوضوء. قال وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز، وظهور التعليل خبر يقتضي، مبتدأ خبره يقتضي، وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ في التعليل كبر الاستصحاب المركوزة في الأذهان العرفية العقلائية. لا قاعدة مختصة بباب الوضوء، وعلى هذا الأساس فيتعين حمل اللام في اليقين ولا تنقض اليقين في اليقين والشك على الجنس لا العاهد إلى اليقين، هذه لا متعلقة لدي إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة. نحن بعد لندها هنا باعتبار مقدار الذي ينبغي تقدم في الحلقة الثانية، وإلا ندخل فيها يأخذ من عدة فيه. وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكامع في فقر الاستدلال والاحتمالات الموجودة وتقريب دلالة الفقرة وإثبات كلية تلك قاعدة. لاحظ الحلقة الثانية. أما الآية الثانية التي هي محل الحديث يأتي الحديث عنها في اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.